فأبو بكر قال له هذا سيف جيد ورينا كده. قال له اتفر جوا قام واخده ضرب العيال طويل تخيلك ازاي حتى ضرب ضرب يعني انت عارف الميت لما بيموت بيضرب مش كده الروح بتطلع منه بيضرب حتى ضرب يعني روحه طلع. الرجل الثاني فتع الرابع ها ورجع على المدينه يجري وابو بكر وراه طبعا ما عرفش يحصله انت عارف الملعوب بيبقى عنده قوه عجيبه يبقى زي المشروع كده بخبرك. المهم رجع دخل على المسجد النبي عليه الصلاه والسلام اول ما شافه قال لقد راى هذا زهرا بخبرك. فقال الرجل قتل والله صاحبي وانا مقتول بخبرك. ابو بكر دخل وراه قال يا رسول الله وفى الله ذمتك قلت لي ارجع رجعك وقد نجاني الله منه قال ويل امه مسعر حرب انت لو تعلمت بخبرك. قام واخد بعض ابو بكر لما عرف ان النبي عليه الصلاه والسلام هيرجع له مش كده قام واخد بعض وراه على سيف الايه سيف البحر سيف البحر وشاطئ الايه البحر. ابو جندل ده قدر يفلت ينسلك السجن بتاعه ولحق بابي بكر وصار كل واحد من المسلمين يضرب منهم يروح عند ايه عند الاثنين دول على سيف البحر حتى كونوا عصابه فلا يسمعون بعيره من عيل قريش الا خرجوا عليه فقتلوا الناس واخذوا العيل. فارسلت قريش الى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده الله والرحم ان اللي يجيله مسلم ما يرجعوش مش عايزينها اخبرك. فانزل الله عز وجل في ذلك وهو الذي كف ايديهم عنكم وايديكم عنهم ببطن مكة من بعد ان اظفركم عليهم. الآية دي أولها إيه؟ إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فالفتح كان هو صلح الحديبية. مين بقى يتوقع إن ممكن الفتح يأتي من وراء الصلح اللي النبي عليه الصلاة والسلام عمله؟ ومين اللي كان ممكن يمشي مع عواطف الصحابة؟ ها؟ ويغفر القضية كلها. علشان كده المسألة عايزة عقلاء وعايزة حكماء. ولا ينبغي للعقلاء والحكماء ان يخضعوا لضغط العوام ولا حماسة العوام. كل ما يسمعوا الهتافات يقول لك يلا نطلع عليه. لا. العاقل قصة الهتافات والكلام دوت ما ينبغي ان تحركه. انما ينبغي ان تحركه المصالح المفاسد. ينبغي ان يحركه دراسة الجدوى. كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك.